بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام جلال الدين السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع، عبد الرحمن لو كان في خطا يعني شاء. نعم. قال: تعريف الحكم. الحكم. نعم. طيب. ثم خطاب الله بالانشاء. وطبعا هو تقدم معنا في تعريف الفقه هو العلم بالاحكام. قال بالاحكام، العلم بالاحكام، الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه الى اخره. طيب، الأحكام جمع حكم. لما وردت لفظ الأحكام في تعريف الفقه لابد أن نعرف الحكم، فالآن يبين لنا ما هو الحكم وعرف لنا الحكم. نعم. ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف حكمه. يعني التقدير، الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، هكذا تقول. إذن حكم. نعم. بفعل من كلف حكمه فالأحق. حكم فالأحق. إذا كان الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، خطاب الله، إذن لا حكم إلا لله. يفهم منه أنه لا حكم إلا لله، لأن المعتزلة خالفوا. نعم. وقالوا الحكم عقلي ليس شرعي. قال ليس يعني لا. نعم. هذا ثم ذكر، قال ليس لغير الله حكم أبدا. ليس لغير الله حكم أبدا، كما يقول معتزلة، يقول حكم للعقل. نعم. والحسن والقبح إذا أو ما أن لأن أو أن يقولون أن الحكم، أن التحسين والتقبيح، يقولون المعتزلة يقولون عقليان وليس شرعيين. نعم. لا، هو الصحيح أن التحسين والتقبيح شرعيان، سيأتي في التفريق. نعم. قال وصف الكمال أو نفور الطبع. الآن عندنا إذا كان المراد بالتحسين والتقبيح هو وصف الكمال، بأن نعرف مثلا أن الكذب قبيح والصدق حسن، هذه الأمور ما أحد يخالف. نعم. كل الناس حتى الكفار يعلمون أن الكذب قبيح. ولا إذا كان مراد بالتحسين والتقبيح هذا ما نفي إلى آخر البيت هذا. أما إذا كان المقصود بالتحسين والتقبيح الشرعيان، يعني يعني ما حسنه العقل أو الشرع، لا، فهما شرعيان وليس عقليان. قال نعم. يعني إذا المراد به، إذا كان المراد بالترتب، ترتب الحمد أو المدح في الدنيا والثواب في الآخرة. نعم. إذا كان المراد بالحكم هذا أو العكس، يعني الذم في الدنيا والعذاب في الآخرة، فهما شرعية. نعم. سلام على شيخ إبراهيم. وضده عقلي وإلا شرعي. وإلا شرعي. شوف الآن. نعم. فضل عليهم السلام. مرحبا. قال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، وقبل الشرع لا حكم النمي. لا حكم نومي. لا حكم. لا حكم النوم يعني بالرفع بالتنوين. لا، ما في مشكلة. أظن لا حكم بالبناء على الفتح. وفي الجميع خالف المعتزلة وحكم العقل فإن لم يقضي له. إلا لو فرضنا أن العقل لم يقطع بأن هذا الشيء حسن أو قبيح. نعم. إذا لم يحكم به العقل. نعم. فالحظر يعني قالوا يكون محظور، يعني ممنوع، محرم، أو إباحة، أو أنه مباح، أو التوقف، أو التوقف يعني. عن ذين تحييرا، في تحييرا وفي تخييرا. نعم. عندك في المخطوطة إيش؟ ما طلع الحين، طلع تخييرا أو تحييرا، في نسختين، تحيير أو تخيير. تحيير من التحير يعني. نعم. في الوقوع عن ذين تحيير من التحير، والتخيير يعني من التخيير. عن ذين تحييرا لديهم خلف. نعم. طيب. لما ذكر الحكم في تعريف الفقه، فقال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. نعم. إلى آخره. والأحكام يستلزم أن الأحكام جمع حكم. نعم. إذن ما هو الحكم؟ هل الحكم، ما هو تعريف الحكم؟ نعم. لما ذكر الحكم في تعريف الفقه احتيج إلى تعريفه. تعريف الحكم. نعم. ولهم فيه عبارات في تعريفه. قال البيضاوي، عبارات في تعريف الحكم. نعم. نعم. قال البيضاوي الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. بالاقتضاء يطلب فيه، يدخل فيه الحرام والحلال، الحرام والمكروه والواجب. والتخيير يدخل فيه المباح. فالخطاب جنس والمراد به المخاطب به. المراد بالخطاب الشيء المخاطب به، من تحليل أو تحريم أو إباحة أو نحو ذلك. تفضل. سلام. نعم. قال من إطلاق المصدر على المفعول. نعم، هو المقصود بالخطاب المخاطب به الكلام، لا الخطاب اللي هو مصدر خاطب يخاطب خطابا، ليس هو المقصود. المحقق قال في الحاشية قوله المخاطب به أي كلام الله. إيه، هو المخاطب به كلام الله. نعم. وهو ما يقصد به إفهام من هو متهيئ للفهم وبإضافته متهيئ للفهم. نعم، يعني إذا بلغ عاقلا وأصبح متهيئ للفهم، هذا المراد. نعم. وبإضافته إلى الله خرج خطاب الملائكة والإنس والجن، هذا لا يسمى حكما شرعيا. نعم. وقوله المتعلق أي الذي من شأنه، التعلق، أن يتعلق، لأن خطاب الله، لأن كلام خطاب الله أو ما يخاطب الله به كلام الله قديم. نعم. والمكلفون لم يكونوا موجودين، ثم وجدوا بعد ذاك المكلفون، يعني حادثون، فكيف يكون خطاب الله للمكلفين والخطاب قديم والمكلفون حوادث؟ يعني قال انه هو المراد به انه ايش، من شأنه يعني صالح لان صلوحي لأن يتعلق بافعال المكلفين. قال فهو مجاز من تسميه الشيء بما يؤول اليه. ايوه، مثلا اني اراني اعصر خمرا، يعني سيكون خمرا، لانه العنب بمجرد عصره لا يكون خمرا الا بعد حينما. والا فالحكم قديم وهو ثابت قبل التعلق الحادث. وقد صرح الغزالي في المستصفى بجواز دخول المجاز والمشترك عفوا في الحد في التعاريف عند اذا كان السابق مرشدا للمراد. هذه شيخ كان السياق. السياق السياق انا عندي ايه، القاف لوحدها والياء قبل السياق. اذا كان السياق انا اشوف احسن السياق. السابق ايش هو السابق؟ السياق اصلح لسان عندك. السياق السابق ما لها معنى. السابق ما المراد السابق؟ فعلا. السابق مرشدا، السياق اذا كان مرشدا قال مرشدا لايش؟ للمراد. يعني هو عنده المراد يعني انه ما يتميز به الشيء، سواء كان يعني مجازا او فصلا او يعني او شو اسمه حاد. نعم. وقوله خاصه، وقوله بافعال المكلفين أي الصادرة منهم، من المكلف، فيشمل الفعل القلبي الاعتقادي وغيره والقولية وغيره. نعم، الفعل القلبي مثل النية، مثلا النية إيش حكمها مثل في الصلاة؟ ركن. نعم. إذا تعلق والكفة يعني واجب، ويشمل الكفة لأن الكفة فعل في أصح القولين. الكف فعل في صحيح المذهب. الكف نعم. قال وخرج المتعلق بذاته تعالى، خرج الكلام وصفاته المتعلق بذات الله وصفات الله. وقال الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خرج المتعلق. نعم. لا إله إلا هو خالق كل شيء. نعم. والمتعلق بالجمادات. ايه. نحو ويوم نسير الجبال. قال وبذوات المكلفين كذلك، ولكن لا من جهة التكليف. نعم. نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا يتكلم عن مكلفين لكن لا باعتبار مكلف، يتكلم عن حواله مصيبة مما خلقوا مثلا وكيف خلقوا. يعني قال ولا خطاب يتعلق بفعل غير المكلف، وهو الصبي والمجنون. يعني الصبي والمجنون لا يتعلق بهما الخطاب لأنهما ليس مكلفين، لكن قالوا أن الصبي يؤجر على فعل المندوبات والواجبات، يؤجر عليه يعني، لكن هو غير مكلف. ما يكلف الأب يعني بأمره بالصلاة، نعم، إذا بلغ 7 إلى آخره. هذا رأي. وفي رأي يقول لا، الصبي مكلف لكن بغير الواجب والحرام. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني لو فعل محرما لا يكتب عليه، ولو ترك واجبا ليس عليه، لكن المندوب يكتب له لو فعله. نعم. وقول الفقهاء إنه يثاب ويندب له تجوز عند الأصول. يندب للصبي أو يثاب الصبي ويندب للصبي أن يفعل. السلام. قال هذا إيش قول الفقهاء أن الصبي يندب له ويثاب لا، أنه مكلف بهذه الأشياء. تجوز عند الأصول. من باب التجوز. صرح به الهندي. نعم. الهندي من أصولي. قال. صفية الدين الهندي. هذا له حتى صاحب جمع الجوامع استشهد ببعض أقواله. نعم. قال والمعني بتعلق الضمان المقصود. طيب هذا بالنسبة للصبي قلنا يعني قلتم تقولون أن الصبي غير مكلف. شلون؟ طيب الآن الصبي لو أتلف شيئا يضمن، فكيف يكون غير مكلف؟ الصبي لو أتلف شيء يضمن، كيف يكون غير مكلف؟ عفوا مشكلتها، عفوا. عندك هو المعني ولا هو المعني؟ طيب اقرأ. قال والمعني بتعلق الضمان بإتلافه أمر الولي، هذا معنى أنه يؤمر الولي بإخراج المتلف قيمة المتلف من مال الصبي، كما أن الدابة إذا أتلفت شيئا فإن مالكها يضمن. نعم. كما أمر صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها، لأنه فرط لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعل المالك. فعل المالك يعني. نعم. وقوله بالاقتضاء أي طلب الشامل. قال هو في النظم قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وقوله بالاقتضاء أي الطلب الشامل الفعل والترك. الشامل الفعل يدخل فيه الواجب والمندوب، والترك يدخل فيه المحرم والمكروه جازما أو غيره، سواء كان الطلب جازما مثل طلب الفعل كالواجب، أو غير جازم كالمندوب، أو وسواء كان طلب الترك جازما كالمحرم أو غير جازم كالمكروه. قال بالاقتضاء أو التخيير. أو التخيير يدخل فيه المباح يعني فقط. يخرج خطابه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء أو التخيير. نعم نعم. كمدلول وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. يعني هو رب العالمين تحدث على أنه يتكلم عن أعمال العباد، والله خلقكم وما تعملون، لكن لا من حيث تكليفهم بها، بل من حيث أن الله يتكلم عن أفعال العباد هي من خلق الله، وأن الله هو في الواقع هو الذي خلق أفعال العباد. يعني ليس في تكليف في الآية والله خلقكم، معناه يتحدث عن الأعمال أعمال العباد. قال فإنه متعلق بأفعال المكلفين لا من حيث إنه مخلوق لله وليس حكما شرعيا، بل هو من باب العقائد. وقد قدح في هذا الحال باب العقائد أنه يجب أن نعتقد أن أفعال المكلفين مخلوقة لله، يعني ليس كما يقول معتزلة أن العباد هم خلقوا أفعال أنفسهم. ممكن تعدون الشرح ملاتي هاي موضوع هاي الآية، يعني المدلول وما تعملون كيف أنه ليس إنه متعلق بأفعال مكلفين، يعني هو ما في الآية ليس فيها خطاب تكليفي. نعم أيوة. إنما هو خطاب تخليف اعتقادي يعني. خطاب يتحدث عن أعمال العباد المخلوقة لله، ويجب علينا أن نعتقد ذلك. نعم. نعم. وقد قدح في هذا الحد بأمور. هاي المشكلة، أنه لما يجيب حد مثل البيضة وغيره إذا كان في اعتراضات يجيبه. نعم. أحدها أن التعلق حادث. هو هنتكلم عن هذا قبل ذلك. التعلق حادث، نعم، بعدين والحكم قديم، فكيف يتعلق القديم يعني بالحادث؟ واشتراطه في تعريفه يقتضي أنه لا حكم عند انتفاء التعلق، وليس يعني كذلك. يفهم من هذا إذا لم يتعلق الخطاب بالعباد، يعني الفترة التي ما فيها عباد، هل معنى ذلك أنه لا يسمى حكما؟ احنا قلنا الحكم هو خطاب الله المتعلق، وذكر قبل شوي أنه هو الصالح للتعلق. طيب قبل أن يوجد العباد الحكم لا شك أنه قديم. طيب قبل وجود العباد حتى يتعلق بأفعالهم، حتى الحكم يتعلق بأفعالهم، يعني هل هو أنه لا، هل لا يسمى حكما أو يسمى حكما؟ نعم نعم. وليس كذلك، وقد مر جوابه. نعم. تعلق أنه الصالح للتعلم، مش يتقدم أنه الصالح للتعلم. ثانيها أن التقييد بالأفعال يخرج الاعتقادات والأقوال. هو قال متعلق بأفعال. نعم. وقبل قليل قال أنه ترى الأفعال يشمل حتى الفعل القلبي. نعم. الفعل القلبي هذا، لكن ظاهر العبارة بأفعال ما يشمل إلا إيش؟ الأفعال الظاهرة. قال ومر جوابه أيضا بأن المراد بالفعل ما صدر أو ما صدر من المكلف، سواء كان قلبيا أو غير قلبي. ثالثها أن فيه دورا، دور في التعريف، فأن المكلف من تعلق به حكم الشرع، حكم المكلف من تعلق به حكم الشرع. طيب والمكلف لا يكون مكلفا حتى يتعلق به حكم الشرع، فلا يعرف الحكم الشرعي إلا بعد معرفة المكلف. المكلف يعني من هو المكلف؟ من تعلق به الحكم الشرعي. وما هو الحكم الشرعي؟ هو المتعلق بأفعال المكلف. هذا فيه دور بالظاهر، لأنه المخاطب المتعلق بفعله، المتعلق بفعله. نعم. ولا يعرف المكلف إلا بعد معرفة الحكم الشرعي. فكل واحد يحتاج إلى الثاني، لأنه لأنه من يطالب الحكم الشرعي يطالب الحكم أو بحكم يعني الشرعي، يعني بالحكم. نعم. أورده النقشواني هذا الاعتراض، يعني أنه في دور. وأجاب الأصفهاني بأن المراد بالمكلف البالغ العاقل، وهما لا يتوقفان على الخطاب. البالغ يعني لا يتوقفان على الخطاب. وهما وأجاب ليش قال الأصفهاني بأن المراد بالمكلف من هو البالغ العاقل. نعم. وهما لا يتوقفان على الخطاب، يمكن يتعلق بهما الخطاب، يعني بالحاشية يقول يعني هذا قبل أي الدور، أي فلا دور، عفوا فلا دور. نعم. البالغ العاقل ما هو كل مخاطب، طبعا هذا في البداية مو كل مخاطب، يعني قدح أن فيه دورا. فأجاب الأصفهاني يعني يرد على هذا أنه هنا ليس فيه دور، لأن المراد بإيش؟ لأن المراد بالمكلف هو البالغ العاقل. نعم. يعني ليس كل مخاطب، ليس كل ليس من تعلق به الحكم هو البالغ العاقل. ايوه هو البالغ العاقل. ايه البالغ العاقل ليس من تعلق به، بس هو الذي تعلق به الحكم هو البالغ العاقل. ايه. رابع وان الحكم قد يكون هذا الاعتراض رابع بغير خطاب الله. إيه. كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والإجماع. يعني هذا ليس خطاب الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. وجواب أن الحكم خطاب الله مطلقا، والمذكورات معرفات معرفات، يعني النبي كخطاب النبي معرف، يعني يبلغ يوجد يعني يبين يبين لنا حكم الله. نعم. والمذكورات معرفات له لا لحكم الله لا مثبتات. لا مثبتات. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت حكم عند نفسه، إنما يبلغ يعني يعرف أن حكم هذا حلال حرام. إذن والمذكورات معرفات له لا مثبتات. مثبتات أو مثبتات لا مثبتات. خامسها أن التعبير بأفعال المكلفين المتعلق بأفعال المكلفين في التعريف يعترض عليه بإيش؟ نعم، يخرج عنه ما هو متعلق بفعل مكلف واحد. أيوه، لو قلنا لو كان متعلق بفعل مكلف واحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلا بعدة مكلف، وقال بأفعال مكلفين جمع، لكن في بعضهم يقول من كلف، من كلف المكلف أو المكلف، على هذا لا يرد الاعتراض، خاصة هنا في المتن اللي هو قال في تعريف الحكم، تعريف الحكم في المتن بفعل من كلف حكم خطاب الأول ثم خطاب الله، ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلف بفعل من كلف حكم. نعم. من كلف من يطلق على الواحد والكثير. نعم. لكن هو يعترض على تعريف البيضاوي قول المكلفين بالجمع. نعم نعم، هذا يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص يكلف بها، يمكن يجب عليه بعض الأمور ولا تجب على الأمة. نعم، في بعض الخصائص له. نعم. قال نعم. إيش قال في جواب هذا؟ لم ينتهي بعد. قال كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم والحكم بشهادة خزيمة. وكالحكم بشهادة شخص واحد. نعم. يعني أن شهادته وقوله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، هذا تعلق بفعل مكلف واحد وهو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. قال وإجزاء الأضحية وكذلك شو اسمه هذا الصحابي الثاني الذي قال تجئ لك ولا ها أبو بردة. قال وإجزاء الأضحية بالعناق في حق أبي بردة عمرها أشهر يعني. نعم. أربعة أشهر. فكان الأولى أن يقال بفعل المكلف. أيوة، كما عبر هنا في المتن هنا يعني في النظر قال من كلف بفعل من كلف. إيه من يدخل فيه الواحد والاثنين. سادسها أن أو للترديد. للترديد، وهذا معيب يعني في التعاريف. وهي تنافي التحديد. إيه، لأنه التعريف يقصد به تحديد الشيء يعني معرفة الشيء، والترديد هذا أو هذا مقال اقتضاء أو تخييرا. ها؟ إيه نعم. هذا أيضا. يعني قال ولا يجوز في الحدود ذكره أو في السلة وجائز في الرسم، يعني هنا قال اقتضاء أو تخييرا، معيب أن يأتي بها لأنها للتردد أو للترديد، والتعريف لابد أن يكون محدد ما في ترديد. المحقق قال الحق أن أو في التعريف ليست للترديد وإنما هي للتقسيم والتنويع. إيه هو ذكر هذا، وحتى شو هذا نهاية السورة الإسنوي ذكر في شرح البيضاء في شرح على البيضاوي ذكر هذا أنها للتقسيم، كما تقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف. نعم. ليس للتردد. سابعها أن في الحد نقصا. نعم. لخروج خطاب الوضع عنه. إيه صحيح، هنا خان ما ذكر خطاب الوضع وهو الوارد. نعم. بكون الشيء مثلا سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيح. ولهذا زاد ابن الحاجب مع أنه حكم مع أنه إيش حكم، إلا أنه حكم وضعي لا حكم تكليف. ولذلك زاد ابن الحاجب حتى يشمل الخطاب الوضعي زاد. نعم. إيش أو الوضعي. ها أو الوضعي قال متعلق بفعل مكلفين اقتضاء أو تخييرا أو بالوضعي. نعم. ليشمل الحكم الوضع. لا، لكن صاحب المنهاج لكن البيضاوي صاحب المنهاج لا يراه من الحكم المتعارف، لا يرى الحكم الوضعية من الأحكام أو من الحكم ما داخل في الحكم التكليف، بل يقول إن هذا هو معرف أو دال على الحكم لا حكم. الآن دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر والمانع والشرط، يقول هذه معرفات يعني أنها تدل على الحكم لا أنها هي تثبت الحكم. هذا رأي الإيش البيضاوي. إيه. فعلى هذا عدم إدخاله هنا في الحد ماشي. لكن صاحب المنهاج لا يراه من الحكم المتعارف معتارف، وكذا صاحب جمع الجوامع، فإنه قال ما ذكروا إثارة خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. نعم فسلم تعريف جمع الجوامع، فسلم من الإرادة الخامس والسادس. الإرادة الخامس أنه ما في مكلفين، ما في مكلفين صيغة الجمع. وسلم أيضا من عدم دخول الحكم الوضعي، واختص أو إيه؟ نعم. أنه ما في تخير، ما قال اقتضاء أو تخيرا. نعم. وسلم من أيضا أن عدم لماذا لم يدخل فعل الحكم الوضعي. قال فسلم من الإيراد الخامس والسادس، واختص بإيراد وهو أن اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالإباحة، هذا صحيح، وهو أحد أقسام الحكم. هو صحيح، وهذا هنا لأنه في من الأصول من نازع في أن التخيير حكم أو الإباحة حكم، قال الإباحة ليس بحكم، ومع أنه تعريف البيضاوي أدخله في الحكم، قال اقتضاء أو تخيرا، وهنا صاحب جمع الجوامع لم يذكر التخيير، قال خطاب الله المتعلق بأفعال بفعل من كلف، بفعل من كلف، لم يذكر أنه اقتضاء أو تخيير، المهم ما ذكر التخيير. إذن يعني هذا التعريف سلم من اعتراض البعض أن الإباحة ليست حكما، لماذا أدخلوها؟ لكن هو الأصح أن الإباحة حكم، لأن منهم من يقول الإباحة هذه تثبت بالبراءة الأصلية ليست، ومنهم من قال لا هي حكم، لأن الإباحة هو خطاب الله المخير بين الفعل والترك، إذن هو حكم. قال والده والده سبكرا. فالاختيار أن يقال على وجه الإنشاء ليندرج على جهة أن يزاد هذه العبارة، هو المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الإنشاء، الإنشاء إما أمر أو نهي، أليس كذلك؟ إذا ما يدخل فيه التخير، التخير ليس فيه إنشاء. نعم. قال فالاختيار أن يقال على وجه الإنشاء ليندرج فيه الإباحة. اندرج لأن فعل الله المخير. اندرج فيه الإباحة وخطاب الوضع. فإن الصواب أنه حكم. الصواب أنه حكم. يعني هو ما في شك أنه حكم. نعم. الوضع حكم، لكن ما هو يعني هل هو تكليفي ولا. ويسلم من الإتيان بأو. وهو أوجز وأخسر، فلهذا اعتمدته في النظم. هو قال بفعل ثم خطاب الله بالإنشاء. نعم. اعتلق بفعل يعني خطاب يعني الحكم خطاب الله المتعلق ثم خطاب بالإنشاء بالإنشاء نظم بفعل من كل إيه بفعل من كل متعلق بفعل من كل على سبيل الإنشاء يعني. نعم. إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا أعني كون الحكم خطاب الله أنه لا حكم إلا لله، لأنه قلنا الحكم هو خطاب الله عندك لله بالمحطوط، فيفهم من هذا أنه لا حكم إلا لله، حكم إلا لله إيه. حاطط الله إيه. حاطط إيش كيف إلا الله، لا إلا لله صلاح يعني. أن كما أشرت إليه بالفاء أيوه. فالأحق معنا فالأحق يعني يفهم من هذا أظلت في تصحيح يعني. فالأحق حكم فالأحق فالحق أن لغ... إيه. فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا. نعم نعم. قال نعم كما أشرت إليه بالفاء وفي الأصل بقوله ومن ثم ومن ثم يعني أي ومن أجل أن الحكم خطاب الله وحيث لا خطاب إلا لله لا خطاب لا حكم وحيث لا خطاب لا حكم وحيث لا خطاب لا حكم لأن الحكم خطاب يعلم أنه لا حكم إلا لله خلافا لمن حكم العقل كما سيأتي. خلينا نتوقف هنا. الحسن والقبح الحمد لله رب العالمين. اليوم